مر مر مرحبا مر مر مرحبا مرحبا. أهلا جوحة أهلا جوحة شرفتنا أنستنا ملك الفكاهة والنوحة. أهلا جوحة أهلا جوحة أهلا جوحة أهلا جوحة أهلا جوحة أهلا جوحة. لك النوادر تنتمي في الليالي الخالية، فاحكي لنا سوف تجد آذاننا لك صاغية. آذاننا لك صاغية آذاننا لك صاغية. لا أذكر إلا وحماري هو صاحبي في مشواري، لا أذكر إلا وحماري هو صاحبي في مشواري، لكني اليوم سأتركه وسأحكي قصة مسماري. سمعنا عن مسمار جحا، ما قصة هذا المسماري؟ كثيرا مني جاري حتى ساومني على داري، استاء كثيرا مني جاري حتى ساومني على داري، رفضت البيع له قصدا فازداد برفع الأسعار، ومضى يتمادى في العرض حتى وافقت على مضضي، ومضى يتمادى في العرض حتى وافقت على مضضي. فإذا وافقت وبعت الدار. بعت الدار عدا المسمار، قلت له اسمع يا جار فأنا بعتك كل الدار، قلت له اسمع يا جار فأنا بعتك كل الدار، لكن لي شرط أن أملك في الحائط هذا المسمار. لك كل الدار ولي فقط مسمار، لك كل الدار ولي فقط مسمار. وقبل الجار. قبل الجار وصار يغني دفع لي وتخلص مني، قبل الجار وصار يغني دفع لي وتخلص مني. يا لقساوة هذا الجار، وصل لحد الاستهتار، وصل لحد الاستهتار، وصل لحد الاستهتار. مهلا مهلا لا تتعجل، يبدو أنك لا تتحمل. مهلا مهلا لا تتعجل، يبدو أنك لا تتحمل. لا تنسى المسمار ببيتي، هل تتوقع ما قد يحصل؟ لا تنسى المسمار ببيتي، هل تتوقع ما قد يحصل؟ صرت أحضر كل صباح وأطالبه بالمفتاح، صرت أحضر كل صباح وأطالبه بالمفتاح. طبعا من حقي يا جاري أن أتفقد مسماري، فأنا بعتك كل الدار لكن أبقيت المسمار، فأنا بعتك كل الدار لكن أبقيت المسمار. حتى ضجر مني وقال ماذا قال يا أطفال، حتى ضجر مني وقال ماذا قال يا أطفال. هاك الدار مع المسمار، هاك الدار مع المسمار.